لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة من الفصل الأول عند قوله المبحث الخامس، واليوم إن شاء الله تعالى نتناول المبحث الخامس والمبحث السادس والمبحث السابع. المبحث الخامس قال أعمار الجن وموتهم. المبحث السادس قال مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم. المبحث السابع قال دواب الجن ومراكبهم. أما المبحث الخامس قال أعمار الجن وموتهم. يعني هذا المبحث القصير يتناول فيه هذه المسألة، وهي أعمار الجن، وهل الجن يموتون، وما هي أعمار الجن. قال لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون، إذ هم داخلون في قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكل من يعني في هذه الخليقة يموت ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الشياطين والجن. قالوا في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يبقى إذن الجن يموتون، نعم يموتون. الملائكة يموتون كما سبق في يعني كتاب عالم الملائكة، الملائكة يموتون كذلك الجن يموتون. لكن الجن في الحقيقة يعني وإن اشتركوا مع الإنس في مسألة الموت أو مع سائر المخلوقات عموما، إلا أنهم الظاهر يعني من يعني ما ورد أن أعمارهم طويلة أكثر من الإنس، أكثر من الإنس. معلوم أن أعمار الإنس في بداية يعني وجود الإنس كانت طويلة، يعني نبي الله آدم عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وآدم عليه السلام قيل عاش 10 قرون. يعني الشاهد يعني أن الأعمار كانت في أول يعني الخليقة كانت طويلة للإنس، أما في هذا الزمان إلى يوم القيامة فأعمار الإنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز يعني هذه الأعمار. أما الجن فالظاهر أن أعمارهم طويلة. نعم. قال أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. إبليس أسبق من آدم عليه السلام، يعني عمر إبليس يعني أطول من عمر أو أسبق من آدم في الوجود، ومع ذلك مات آدم وتموت ذرية آدم يعني تلو بعضها البعض، وإبليس حي لا يزال موجودا ولا يموت إلا يوم أن يشاء الله عز وجل له الموت يوم القيامة، أو إذا شاء الله عز وجل له الموت مع نهاية هذا الصراع الذي بينه وبين يعني بني الإنسان، ثم يبعثه الله عز وجل وذريته الكافرة إلى النار والعياذ بالله. أما غيره يعني غير إبليس من الجن يعني فلا ندري مقدار أعمارهم إلا أنهم أطول أعمارا من الإنس. ومما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة، قال الشجرة التي كانت تعبدها العرب، كان هناك شجرة تعظمها العرب وتعبدها، وكان يسكن هذه الشجرة شيطانة، قتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخرجت عريانة على هيئة امرأة عريانة وقتلها خالد بن الوليد. قال وأن صحابيا قتل الجني الذي تمثل بأفعى كما سيأتي بيانه في هل الجن يتشكلون ونحو ذلك. هناك سيأتي حديث فيه أن شابا من الصحابة قتل جنيا كان في صورة حية، كان في صورة حية. إذن هم يموتون يموتون، هذه سنة الله في الخلق. أما أعمارهم فالظاهر أنها طويلة، وإلا أبوهم إبليس لعنة الله عليه، أو يعني على قول من قال بأن إبليس يعني واحد من الجن، فهو أيضا أطولهم عمرا من الجن الذين بقوا بعد ذلك. قال المبحث السادس، قال مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم. مساكن الجن، الجن لهم مساكن، الجن لهم مجالس، لهم أماكن مفضلة، وإلا فالجن في كل مكان، الجن في كل مكان يتواجدون، لكن هناك أماكن مفضلة عند الجن ومجالس مفضلة عند الجن وأماكن مفضلة عند الجن. قال الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها، ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات، الأماكن الخالية يعني، ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر، الأماكن التي فيها قبرة كتير وفيها نجاسة كتير وفيها يعني فراغ من يعني الناس والمخلوقات كثير، الفلوات، أماكن الخربة. نعم. قال ولذلك كما يقول ابن تيمية يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين. علشان كده نجد أن السحرة والكهنة ونحو ذلك يتواجدون في هذه الأماكن، في الخرابات، يتواجدون في الأماكن اللي فيها قذارات كتير. وسبحان الله، يعني ما أحمق هؤلاء الذين يأتون هؤلاء والعياذ بالله، يدخلون عليهم في أماكن هي يعني مزابل والعياذ بالله، لأنهم يتقربون إلى الشياطين بذلك. قال وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها مأوى الشياطين. ودول علتين، دول علتين، إنه فيها نجاسة وإنها مأوى الشياطين، والحقيقة إنه تأوي إليها الشياطين بسبب النجاسات. وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك، وإن الشياطين تحب المقابر، الأماكن التي فيها يعني ما يشرك بالله عز وجل عنده، لأن كثير من الناس يذهب عند القبور ويشرك بالله تعالى. وفي قوله وقد جاءت الحديث ناهية عن الصلاة في الحمام يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وقد يقول هنا قائل هل كان الحمام اللي هو العرف عندنا، الحمام اللي هو الآن موجود عندنا اللي هي أماكن يعني قضاء الحاجة، هل كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت؟ لا، ما كان موجود، ما كانوا يعرفونها. ولكن المقصود بذلك الحمام عموما، الحمام عموما يعني سواء كان مكان للاغتسال أو كان مكانا لقضاء الحاجة، هذا منهي عن الصلاة فيه. أما مكان الاغتسال لأنه بيكشف فيه العورات، بيكشف فيه العورات، يعني حد ممكن يقول طب ما هو حمامات السونة وكذا ونحو ذلك، هذه الأماكن يدخلها الشياطين إذا كان يكشف فيها العورات، تكشف فيها العورات أو تكثر فيها يعني الشياطين. كذلك أماكن لقضاء الحاجة لأن هذا المكان فيه نجاسات. إذن الحديث فيه دليل على منع الصلاة في الحمام مطلقا، وإن كان موضعا للاغتسال حتى فقط، فهو منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ويكثر تجمعهم أي الشياطين يعني في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها، حبوا الأماكن اللي ممكن يعملوا فيها فساد. قال كالأسواق، كالأسواق يعني من أكثر بقاع الأرض بعد الحمامات والمزابل ونحو ذلك الشياطين تتواجد فيها الأسواق. الأسواق لماذا؟ لأن الأسواق فيها غفلة والعياذ بالله. نعم. قال فقد أوصى سلمان بعض أصحابه قائلا لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته. يعني الأسواق ما استطاع الإنسان يقضي حاجته منها ويمشي. ليه؟ لأنه فيها الحلف الكاذب، فيها الغش، فيها الكذب، فيها اختلاط، فيها أشكال وألوان. وأسواق نحن طبعا يعني نعوذ بالله من الحال. يعني قال والشياطين، يعني أماكن دي تتواجد فيها الشياطين كتير. طب قد يقول هنا قائل على الهامش، يعني طيب ما شأن الذين يعملون في هذه الأسواق؟ يعني مثلا قد يقول قائل أنا بشتغل في سوق، مثلا عندي دكان في سوق، هذا الذي يعمل في السوق يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، بمعنى أنه هو ابتداء لو استطاع أنه ما يتواجدش في سوق بتجارته يبيع في مكان تاني، لكن لو وجد في سوق وجدت الأسواق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق، ودخل الصحابة الأسواق وباعوا واشتروا. وعليه فإنه ينبغي عليه أن يتقي الله ويحذر من يعني كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الشياطين تتجمع في هذه الأماكن وتكثر. قال والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسميع. الشياطين أيضا ممكن تدخل البيوت وتقعد فيها، نعم، لكن تطردها التسميع، تطردها التسميع. وذكر الله وقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وآية الكرسي منها. أنا يعني وهذا شيء معلوم، يعني أخبرني أحد الإخوة أنه جاء ليسكن يعني في مسكن، يعني كان ترك فترة، يعني كان ترك بيته فترة ثم عاد إليه. يقول فأول ما جينا سكننا في البيت يعني عشنا تقريبا نحو شهر يعني عصيب. لماذا؟ لأنه في هذه المدة التي هو هدر فيها هذا البيت، ولما رجع كانت هناك بعض الجن سكنوا البيت، سكنوا البيت. فلما سكنوا البيت وجاء أصحاب البيت بعد ذلك، صار نوع من المنازعة، من المنازعة، الجن كانوا قاعدين في البيت لوحدهم، فصارت نوع من المنازعة، فصاروا ربما يفعلون أشياء تزعج أهل البيت. وممكن يكونوا جن مسلم، نعم ممكن يكونوا جن مسلم، يوم يتحرك في البيت حركته أحيانا تحدث بعض الأثر أو الخيال أو الصوت أو نحو ذلك، أو فتح شيء أو قفل شيء أو حركة حوالين شيء، وأهل البيت يسمعوا الحاجات دي طبعا، يعني بيحصل خصوصا النساء طبعا، فبيحصل أشياء كثيرة. لكن حتى لا يعني يخف يعني الناس، هذه الأمور بسيطة بإذن الله تعالى، فإن الجن يطرد، حتى المسلم الذي سكن هذا المكان فإنه يطرد بإذن الله منه، يطرد منه بذكر الله تعالى والتسمية وقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وآية الكرسي. نعم. قال وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام. يعني شوفوا المواضع دي، عندنا الحمامات والحشوش والمزابل والخرابات والصحاري، وعندنا اللي أيضا من هذه الأماكن كما ذكر السوق، ومن هذه الأماكن أيضا قال أو من هذه الأحوال الظلام. الجن يحب الظلام، ولذلك يقول الله عز وجل من شر غاسق إذا وقب. القمر يعني إذا أظلم، تكثر الجن بالليل أكثر من النهار، الجن يكثرون في الليل أكثر من النهار. لماذا؟ لأنه الليل من دواعي تخويف الناس، من دواعي تخويف الناس، يعني وجود الجن في الليل مع الليل يعني من دواعي تخويف الناس. قال ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف صبياننا في هذه الفترة، يعني أول ما الظلام يدخل. وهو حديث متفق عليه، هو بيشير طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم. جنح الليل يعني أظلم الليل، أقبل يعني الليل بعد المغرب مباشرة يبتدي الليل يدخل. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فكفوا صبيانكم، يعني ما تخلوش الولاد في الطرق ولا الشوارع ونحو ذلك. طيب نعود يعني للكلام بعد ما حصل انقطاع في البث. فكنا نقول أن من المواضع التي تحبها الشياطين الظلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جنح إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني منعوا الصبيان من التواجد في الشوارع والطرقات ونحو ذلك، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فهذا توجيه نبوي. العلماء يقولون إن هذا في الأماكن التي فيها يعني إلى حد ما يعني قلة حركة من الناس، وكف الصبيان خصوصا، لأن الصبيان عادة يعني ربما توجد فيهم نجاسات، الأطفال الصغيرين ربما توجد فيهم نجاسات، أثر النجاسة يعني تبول تبرز، والشياطين تحب ذلك، تحب القذارات والنجاسة، ولذلك ربما يعني يتلبسون ويعني يمسون الأطفال في هذا الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح ب يعني كف الصبيان عن انهم يبقوا منتشرين في الطرق او في الشوارع في ظلام الليل. قال والشياطين تهرب من الاذان، وفي رمضان تصفد الشياطين. الشياطين ايضا تهرب لما تسمع الاذان. يبقى اذا اماكن الشياطين في الاماكن التي لا ذكر لله عز وجل فيها. وفي رمضان تصفد الشياطين، والشياطين أيضا في رمضان بتحبس بتصفد. قال والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، الشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، يعني من المواضع يعني اللي تحبها الشياطين إنها تقعد بين الظل والشمس، يعني مكان الشيطان يقعد فيه ويبقى جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل. ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما، هو حديث صحيح مروي في السنن وغيرها. هو بيشير طبعا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الفيء يعني في الظل فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. هذا نهي عن أن الإنسان يقعد جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل. لكن في الحقيقة التحقيق في هذا الحديث أنه على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس واضعا إحدى يديه على الأخرى. إذن إذا جاء المنع أو النهي وجاء ما يصرف هذا النهي عن الحرمة نزل إلى درجة الكراهة التنزيهية، بل يجوز بلا كراهة إن كان للتداوي كما هو الأصح في كلام العلماء، إن كان للتداوي. يعني مثلا في إنسان يعني أحيانا بيوصف له الشمس وهو ما يقدرش يتحمل الشمس، جسمه كله يعني راسه ما يقدرش يتحمل الشمس مثلا، فيجلس جزء في الشمس في الظل والجزء في الشمس مثلا، زي بعض المرضى عافانا الله وإياكم اللي عندهم نقص في في في فيتامين د. فيتامين د من احسن علاجات له ان هو يعني يتعرض للشمس كل يوم فتره كده. ففي هذه الحال بعض الناس ما يقدرش يتحمل انه الشمس تيجي على راسه، فبيقعد احيانا جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل، هنا لا كراهه في ذلك. لماذا؟ لانه للتداوي. هذا للتداوي. طيب احنا هنكتفي بالمبحث الخامس والسادس اليوم، وهنرجع المبحث السابع دواب الجن ومراتبهم يعني الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المسلمين في فلسطين، وان يثبت اقدامهم ويسدد عميهم، وان يستر عوراتهم، وان يتقبل شهيدهم ويداوي جريحهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك إله الحق. اللهم إنهم لا يؤمنون بك ولا يؤمنون بوعدك، ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، اللهم عليك بهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أدنى فيهم عجائب قدرتك، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.